كيف أقضي على التفكير الزائد في الصلاة. كان نفسي أقول لك أدخل مدرسة العبادات في أبجدية، بس هي تقريبا بقى يعني احنا خلاص قفل الحجز، ما ينفعش لأن دي آلية. بس هقول لك أنا حاجة واحدة، ركز في معاني الصلاة ومعاني ما تتلو أو معاني ما تسمع، مش هتعرف ان انت تجي تفكر في حاجه تانية، لان انت مش هتعرف تعمل حاجتين في نفس الوقت. يعني ما ينفعش افكر ان انا ارد عليك ازاي وفي نفس الوقت افكر انا هطبخ ايه بكره مثلا لو انا بطبخ، فاهم؟ فانا لازم افكر في واحده فيهم. فلو فكرت في معاني الصلاه وتعلمتها ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي نفسك مشغول بيها، ولو عملت كده ومش هتعرف ان انت تنشغل نفسك بحاجه تانية.